تبارك الله عليكم، تبارك الله عليك لالا. زيد اسي، اجلس اسي التعليم، جلس دخل. زيد الخصاصة، دخلي دخلي، جلسي حدا التعليم. تبارك الله على الإدارة، تبارك الله على لالا حكومة، تبارك الله على لالا حكومة المسرارة المحكومة. قلت لها قبرة أنت بقبرة. زيدال تفضلوا، بارك الله عليك لالا، بارك الله على الإدارة المسرارة الغدارة، بارك الله على الزيادة في الإجارة هالإدارة يا المكارة. ما حد قا غتخوي لينا الشكارة، حنا قا ما عندنا الشكارة. هالمحسوبية ها هي زينة الترقية، ها هي الميزانية، ها هي وفين هي مصروفة واهدا عليا. هالجهوية التيفية هالمركزية هاللامركزية، صيفطوا الهدية، البيعة والشرية فلتات ليا زهقات ليلي. وهي مرهونة، هل الحكومة مرهونة، هل المحكومة مرهونة، هل المحكومة هل الحكومة مرهونة، ها هي مرهونة في البراني مرهونة، هل الحكومة مرهونة في البنك الدولي مرهونة، وها هي مرهونة في صندوق النقد مرهونة، وهالمسرارة مرهونة في يد القروض مرهونة، وفي يد القاط مرهونة، ها هي مرهونة في يد البزناسة مرهونة، ولا اللحكم مرهونة في يد الهراوة مرهونة. يلا سيدي زيدوا، تبارك الله عليكم، هل اللحكم كالدور، هل اللحكومة كالدور، هل المحكومة كالدور، ومن تحتيها كالدفور، ها هي كالدور. غير خليوها الدور، غتبقى الدور تا الدور، غير بقى الدور تا الدور، ها هي غدا الدور. هل لا حكومه كدور ومن تحتيها كتفور والملفات كتبور، لا حكم كدور والبلاد راجعه اللور. اياه اياه اياه اياه اياه، والله ما نضي تناخذ جطي تناخذ حقي، والله ما نمضي تناخذ حقي. انا ما نعرف لا حمله لا والو، شمن تطهير، والله ما نمضي تناخذ حقي، والله ما نطبع تا الورقه طلع. وانا والله ما نرخص تا يتحط النص، والله ما نرخص حتى يتحط النص. وها هي كالدور، لا لا لا لا لا لا لا لا. تبارك الله عليك لا لا، المسرارة الإدارة الغدارة، هكذا تكون زيادة في الإجارة، هكذا تكون زيادة في الإجارة، الإسرارة الإدارة المختارة، ما حد غير تخوي لينا شفارة، ما حد غير تخوي لينا شفارة. المحسوبية ها هي زينة التحية، ها هي الميزانية، ها هي أزيدوا الضيوف الأجانب. عاود دخلات عاود تاني. أزيد يالا اليونس ديزو. هنجي هوية ها هي صبتوا الهدية ها هي بيعة وشرية في الزادية ضحقت ليلي. بالي هادشي قلت نمشي للخارج. وصلت للحدود وقف. اش مخرج معك؟ مخرج عيني. اش غنخرج معايا؟ خليتونا ما نخرجوا حتى لا دخلنا شي حاجه كنستافدوا منها. استثمار فين؟ استثمار فين هي بعد التماره ديال الاداره؟ وشحال من طلبة تخرجوا؟ هما باقين خارجين. هاللي ضاير هاللي معتصم هاللي قاطع الماء والنعمة هاللي على الدل صايم. اسمع سي انت دابا باغي تخرج من الحدود قول لنا خلينا دابا من هادشي كله وانتو ما تعديتوا الحدود وقول لنا اش تحت راسك وسادة واش تحت راسي كاع احنا مسندين. قلت لك قلنا اش داي معاك الخارج هز كمك قول له هز كمو ما عادش داير تحت كمو واقيلا جمع الحصيصة ودايرة تحت كمو واقيلا دار الضريبات تحت كمو دايرهم تحت كمو. هز كمك الكلب شمك ديال الحدود خاصنا نقلبوك ونسوسوك. هذه التعليمات اللي جايه من الفوق داكشي علاش خاصك تهود معنا لتحت. ابدا التفتاش والتقلاب نصل نصل اكونوا تحشموا كونوا تحشموا سكتنا بزاف علاش ما عندكش الباليزه باش نقلبوها فين دايرها خارج طويل تا كيفاش غنخرج هاكو انت شناوي انت شتك غادي مسلوت هذيك الرزيمه هذيك اش عندك فيها جبد جبد لقاو عندي واحد الخنيشه قلبوها لقاو فيها شويه ديال التراب شويه ديال التراب غادي به العائله للخارج الوليدات عندي حارقين، واش غيديروا؟ حارقين وقتهم في الخارج، احنا ما بقينا عرفنا فين نعطيو راسنا، هم يعطونا للراس، من اللي غوتنا عطونا بالظهر. وليداتي حارقين في الخارج، بغيت ندي لهم شويه ديال التراب يشموه وردوا، يشموا فيه غير ريحه البلاد، حيت ما قدروش يدخلوا. واش غيدير؟ واش غيدير؟ والله ما يحرقوا، وهم يبقاو هنا محروقين ومحقورين. حنا فين ما مشينا ولا جينا تابعنا الحرقه والحقره. قول لنا شحال هذه وانت كتخرج التراب؟ ما تحشمش حصلتي، مهرب التراب الوطني للخارج. ها تكون خرجتي شي 4 جبال انت لبرا، شحال من كودية خرجتي؟ قول. التهمة صعيبة هاد، مخرج البلاد بالطريب بالطريب، مهرب البلاد بالطريف بالطريف، باغي تسبيو فيا كلشي انا ولا شنو؟ واش انا اللي بايع البلاد بالجمله وبالتقسيط؟ او انا غادي معايا بكميشه ديال التراب، بغيت نديها معايا نبقى نشم فيها، نبقى نشم فيها ريحه القريه والدوار. قول لنا شحال من كمشه ديال التراب خرجتي؟ وجبد الفاكتورة، جبد الفاكتورة والبون، التحليل في المختبر اللي درنا لهاد الكميشة ديال التراب أعطى باللي أنت مهرب الحديد والذهب والزنق والفضة والديامان. شيش درتي أنت؟ وهذوك 4 سنان اللي دير فمك ديال الذهب تا هما راه ما عادين ديال البلاد، غادي نديروها لك على قد فمك. قلت لك مخرج في هاد التراب الزفت والكربون والقطران الرقيق والغليل والفوسفات، عرفتي اش عامل انت ولا ما عرفتيش؟ مخرج معاك الفوسفات، فوسفات وهذوك اللي خرجوا الفلوس فاض. دابا انا عاد فهمتكم. دابا على هاد الكمشه هادي ديال التراب كتقلبوا على كبش الفيده على الضحيه باش تتمسحوا فيه كل شيء، باش نصدق انا هو اللي مهرب هاد الشيء. ها وسيدي انا ما خارش، غنتدفن انا وهاد الكمشه ديال التراب، ندورو تنعيا ونرجعو للتراب، غربه حنا في بلادنا، غربه خارج التراب، لا حد جاب خبارنا لا هنا ولا هناك، احنا عزيزه علينا الارض وعزيز علينا التراب. اللي ناوي بالصح يصلح بعدها يبدا من راسه، يعلن لينا ويصرح، ما يعرف لا خاله لا خوه لا ولده، ويفضح القريب ويبعد القريب في ناسه. اللي ناوي بالصح يصلح بعدا يبدا من راسه، يعلن لينا ويصرح ويفضح القريب بناسه. اللي ناوي بالصح يصلح بعدا يبدا من راسه، يعلن لينا ويصرح ويفضح القريب بناسه. اللي ناوي بالصح يصلح بعدا يبدا من راسه، يعلن لينا ويصرح ويفضح القريب بناسه. اللي ناوي بالصح يصلح بعدا يبدا من راسه، يعلن لينا ويصرح يفتح القريب بناسه. باش هاد الايامات كنسمعهم غادي ندخلوا سيدي للقرن 21، ما عرفناش الموجدين، حنا واقيلا راه عايشين في قرون اخرى، ولا ما ظهر لي غندخلوا للقرن 21 بجوج قرون. دابا الناس كيجيبوا لوليداتهم في الافراح اللعاب، كيجيبوا لهم الهدايا صغيورين. ساعات ديال سمعنا شي وليدات ديال شي شخصيات كيلعبوا بمليرات. عطيه ستة، عطيه ستة مليرات يلعب بهم، هاك عطيه ستة مليرات يلعب بهم. واخا غير سكت ولدي انت، انا بعطيك ثلاثة. هادو راه بلاش واحد وبشهود كيلعبوا بالمليرات، واللي ما عجبوش الحال ينطح الحويطات. سمعتوا هاد الايامات شميتوا تاني؟ شميتوا الهضره؟ الروائح الانتخابيه بدات كتعطي، ما تسجلوا في الروائح الانتخابيه. الروائح الانتخابيه تسجلتي في الروائح الانتخابيه انت ولا مازال؟ شنو الروائح عاوتاني بدات؟ ها الروائح بدات. الروائح الانتخابيه هبت علينا عاوتاني، ومن الواجب ديالنا الوطني والاجتماعي والانتفاعي والاقتصادي والمستقبلي والمضوي. الروائح الانتخابيه اسيدي ندخلوا لسوق الالوان، وقيل غنخرجوا بالقفه خاويه. الالوان غتبدا عاوتاني الاخوان، هالقوقي هالبرقوقي وما حدها طقوقي وهي تبيض الفوقي ومو الدجاج ديما محتاج. واللوان عندهم ديما مزيانين، كيختاروا شي لوان مزيانين. هاللون العسلي، هالسمني، هاللون الفضي والذهبي، هادو لوان الكوطة، الكوطة الرابحة. نبح نبح نبح تربح، اربح نبح تربح. الوان القطع العسلي والسمني، احنا قابلين بحال العسلي والسمني. اربح نبح نبح نجح، شطح وردح وزقح. ولكن كاين الوان اخرى، الوان الحقيقه، المدرقين بوريقه، مدرقين تزويقه بوريقه. على كل حال الله يخلينا في صباغتنا. كاين الالوان الحقيقه، حقيقتهم ها المصدي، ها اللون المصدي، ها الكشف، ها المخزز، ها اللون الباهت، ها الوسخي والمسخي والمرشح سخي ومستعد ومأهل يمسحوا فيه الوسخي. هادو الوان المرحلة وطلوع من الزبالة. ليه ما تفرجتوا واقيلا في التلفزيون شي واحد عنده شي جمعية عاد أفاق من الناس، واحد كيلعب جيت البحر مع الدراري وداك الشيء كيجمع شي جويلقات وشي فريعات وعندو الصحة دابا باش يدير هادشي. ملي كانت عنده ما دار والو، خصنا نجمعو الزبل، لحقاش البلاد كلها زبل. هذا واحد منهم كيقول البلاد كلها زبل، هذه القضية ما بيها شي شوية. جمعوا الزبل وانتم، ما احنا بلادنا كلها زبل وكانت نظيفة شحال هادي، وخصنا انتم كما كتبغوش تجمعوا الزبل، وانت غادي تجمع هاد الزبل، وفينا هما الكاميوات باش تجمع الزبل. الزبل نديرو في جيوبنا، بلادنا كانت نظيفة وزوينة وجديدة، وخصنا نتحامى ونجمعو الزبل. والزبل راه ماشي هو اللي مليوح في الزناقي، الزبل راه حاجة أخرى. نتوما لما كتبغوش تجلبو، حنا كنجيبو ليكم الدواء، حنا كنجيبو الدواء والجلبة، كنجلبو ليكم كل شيء. كتبغوش تجمعو معنا الزبل؟ أسيدي خلي الزبل، راه لما توسخت ما تنقى. اللون، اللون المبرهش، إنكم باستعمال اللون المبرهش، لون المرحلة، اللون المبرهش والهتاف وضرب الرش وتزكية المش والحنش. ولما كيبان وكيظهر في الأفق، الناس كلها غادا تصوت على اللون اللي عاجبها هو اللون الخزي اللي طالع لنا كلنا. واش باقي خاصكم؟ مالكم يقدرنا مجلس الشباب وحنا غنديرو مجلس الشيوخ، مجلس المشوي والكباب، ومن بعد العقوبة المجلس الكهول، مجلس بالكهول وبدون كهول. احنا كنقولوا لا زربة على إصلاح، كل شيء مصلوح، عتقوا الروح. مالكم على هاد الزربة؟ اش باغي نتصلح؟ كل شيء مصلوح، إلا ما جا الإصلاح اليوم يجي غدا، ولا ما كان غدا تلبعد غدا. ومالكم اللي زربوا راه ماتوا بشوية علينا، شوية علينا. بلاد عامرة فقراء، والمش خايف من الفراغ. الفقراء لقينا لهم الحل، تنديم الأسرة. الفقراء في هذه البلاد لقينا لهم الحل، والصراع الطبقي على الطبق، شي لاوي وشي ملاوي والو. الفقراء ما خصهمش يبقاو يولدوا غير الدوماليين والبرشوازيين، هما اللي غيولدوا. تتولي البلاد غير برشوا على اخوه، وناخذوا البلاد ما يبقاش فيها المهمش وكحل الراس والفقراء، وما تبقى تزهرا وما تمشيش الفلوس خساره. هنا محطه كابونيغرو، وما شفنا مارينا سمير والمينا وتخريب لينغا وريستيرينغا وريستينغا والاندلس والقبيله واراضي ومشاريعنا. مشاريعنا دابا يوريكم يورينا، هنا كابونيغرو، هنا ريستينغا، من شارع لانغوست نحدثكم الى زنقه الكروفيت وساحه الكافيار. بالله